بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الأستاذ السيد مصطفى خليفة القائم بأعمال رئيس حزب نور حتى نصف ساعة خلت، والرجل الذي يعمل في صمت من وراء الكواليس، والرجل الذي يعني قام الحزب من ضمن ما قام على كتفيه، شعرت بإيه في لحظة إعلان نتيجة فوز الدكتور يونس؟ منا من ربنا سبحانه وتعالى ان ابناء التيار السلفي اللي كان القاعده البنائيه لهذا الحزب اللي اسس لجميع المصريين اللي بيرتضوا برنامج ولائحه الحزب، ان احنا نقول ان احنا بنمارس حياه سياسيه منضبطه، والانضباط ده منطبق من او مطابق لثوابتنا الشرعيه اللي اتعلمناها، ان احنا ما عندناش تنافس بين مناصب، وان كل واحد بيوكل اليه ملف بيستعين بالله سبحانه وتعالى ثم باخوانه، وان احنا بنقدم كل اخ من اخواننا القادرين على انه يعطي في اي منصب من المناصب، زي ما قدمنا قبل كده سيد خليفة وأشرف ثابت وشعبان عبد العليم وطارق الدسوقي وطلعت مرزوق وغيرهم، وفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بتكاتف إخوانهم أعانهم وكانوا واجهة مشرفة لأبناء المجتمع المصري كله. بنقول احنا بنعيش في اللحظة، بنقول ان احنا بنعيش ميلاد جديد لحزب النور بعد الأزمة اللي تعرضنا لها في الشهرين اللي فاتوا، بنقدم قيادة جديدة من قيادات أبناء الدعوة اللي عملت على مدار 30 سنة سابقة وبذلت وتعبت، ويعني ليست قيادة عادية لكن قيادة عاشت أيام صعبة وعصيبة، عاشت داخل السجون في سبيل مبادئها ودعوتها، عاشت في داخل المجتمع المصري في السراء والضراء، فتعرف ماذا يريد المواطن المصري، وإن شاء الله كلنا نصطفى خلف الدكتور يونس يعني نبرز الشكل الجديد لحزب النور. طيب الأستاذ السيد، من واقع اختلاط حضرتك بالأحزاب الأخرى ومحاوراتك الدائمة أثناء الحوار الوطني وغيره، ترى مستقبل النور إيه في المرحلة المقبلة؟ أنا عايز أقول مستقبل النور هنبنيه على الماضي، لأن إحنا بفضل الله شهادة زملائنا في القوى السياسية كلها لما إحنا بنشارك معهم في أي حوار وطني أو أي موقف من المواقف، فبنجد إن إشادة بموقفنا الثابتة اللي تعلمها إن إحنا ناس عندنا وضوح وعندنا صراحة، ليس أسلوبنا أسلوب السياسة الميكيافيلية اللي هي الغاية تبرر الوسيلة، ولكن إحنا عندنا ثوابت من أول ما دخلنا العمل السياسي منطلقين بها لا نتبدل ولا نحيد عنها. قد نتأخر عن بعض الأوامر لمصالح ومفاسد أو قدرة وعجز، ده أمر ثابت عندنا، لكن بنعلن الأمر ده لكل المصريين، وبنبدأ نقول للناس هذه السياسة اللي أملها حسني مبارك ونظامه القديم، وكان يدفع غالب القوى السياسية المشاركة قبل الثورة إلى نظام معين. إحنا بنقول حزب النور بيبدأ سياسة جديدة، بنقول لزملائنا المشاركين في الحياة السياسية إن إحنا بندي مثل، وهم كتير منهم أشاد بذلك، وإن شاء الله في الأيام القادمة أنا شايف إن بعد ما انتهينا من بناء الهيكل لداخل الحزب أكيد هنشكل لجنة مع الدكتور يونس وبقية زملائنا إن إحنا نتدخل بقوة وبفاعلية مع شركائنا في الحياة السياسية من كافة القوى، ونحاول نفك الاحتقان الموجود سواء من زملائنا في جبهة الإنقاذ وغيرها، وأنا كل ثقة إن فضل الله سبحانه وتعالى رصيد طيب جدا عندهم عند كافة هؤلاء الزملاء سواء من أحزاب أو شخصيات سياسية معروفة، والأمور إن شاء الله تعدى على خير. طب الذي أعلمه عن الأستاذ السيد مصطفى أنه تقريبا بيعمل في اليوم 18-19 ساعة، ضربان بقى لنا ما علموش أكتر من كده، فرسالة للشباب بقى كيف أنهضوا بهمة، ليس من عاداتي المدح في الوجه ونهينا عن ذلك ولا أعتبر ذلك مدحا، هذا إقرار بالحق، لكن نصيحة للشباب حتى يتحلوا بنفس خلق الرجل المسؤول في بيته للرجل المسؤول في حزبي وفي دعوتي زي الأستاذ السيد. والله نقول إن إحنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقول ربنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان أصحابه خير مثال لذلك. وإحنا لما ننظر إن مثلا لما جاءوا على الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء ثلاثة من عدد من الألاف من الصحابة لم يعذروا أن يتخلفوا، وماذا يفعل تخلف ثلاثة من الجيش؟ لا يفعل شيء، ومع هذا أمر رب عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجرانهم لمدة 40 يوما وتاب الله عليهم، وهذا معناه أن التخلف عن القيام بالواجبات المقدور عليها في حرج أمام الرب عز وجل، هذا أولا. ثانيا عشرتنا مع مشايخنا وعلمائنا علماء الدعوة أن احنا نحتقر جهدنا بجوار جهدهم، فإحنا لما بنشوف مشايخنا وبذلهم وعملهم وتأخرهم عن أن يبحثوا لأنفسهم عن مناصب أو صدرات أو واجهات ويقدمون نحن ويتحملهم يعني كل العمل في الخطوط الخلفية ويدفعونا نحن نصير وجهة أمام المجتمع، فأنا بقول لإخواننا هؤلاء أمثالنا، هؤلاء من ستقوم بهم الحج علينا سواء النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو من يقومون فينا مقام النبي صلى الله عليه وسلم علماء هذه الدعوة المباركة. فإحنا لما بنشوف حد من مشايخنا بنجد أن قليل جدا ما تجد واحد فيهم بينام 6 ساعات على أقصى تقدير، وباقي ال 18 ساعة إن هي بذل وعمل للدين. ونجد أن كل مشايخنا وعلمائنا بلا استثناء يكادوا يعطلوا أمور دنياهم. فأنا نجد فيهم واحد كان تاجر، ولا واحد حتى لطبيب ولا المهندس اهتم بطبه أو بهندسته أو بآخره، ولكن مقدم أمر الدين هو الأصل بعمل قول ربنا ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. فلم نجد مثل هذه النماذج الحية فينا، والأصل نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، بنشوف أن احنا لابد أن نكون على ذلك. لماذا؟ إبراء للذمة وفك رقبتنا من المسؤولية من رب عز وجل يوم القيامة. أستاذ السيد مصطفى رئيس الجمعية العمومية وعضو الهيئة العليا، شكرا جزيلا لك، جزاكم الله خيرا.